عليا جاني ربي بنفسه قال لي انت ابني اسرع إليا لما اكتست انا في التجاري والريح حاجت عليا جاني ربي بنفسه قال لي انت ابني اسرع إليا أزمة عديها والريح هديها أشكر أفضلك أسجد أمامك أشكر أفضلك وأعيش حياتي العمر كله عبد خدامك وأعيش حياتي العمر كله عبد خدامك أزمة عديها والريح هديها أزمة عديها والريح هديها ما تخافش على المركب